ازاي ابعد عن ذنب بحبه؟ غالب الذنوب اللي احنا عملناها بنحبها اصلا. مفتاح الموضوع في حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، المجاهده للبعد عن الاسباب. الاسباب دي اماكن، الاسباب دي فراغ الوقت، الاسباب دي الصحبه السيئه، الاسباب دي ان انا كل شويه امسك التليفون وابص على الشات القديم، الاسباب دي ان انا بقعد في مكان معين، الاسباب دي اي سبب. البعد عن الاسباب ولو تكلفا، ده دي اول مفتاح. المفتاح الثاني، اشغال النفس بالخير وبالتعاون مع الناس وبالعلم بالجيم بالصلاه بالقرآن بالحياة ولو تكلف دين ودنيا. فلما تعملي الاثنين وتقاومي وتلزمي نفسك كتير ان انت تعملي كملي في الطريقين، طريق البعد عن الذنب بأسبابه وفعل الطاعة ولو تكلفا، والله بعد فترة مش كبيرة قوي هيحصل بس عصرة كده واختبار، وبعدين فطام وتعافي تام. وربنا يا رب يهدينا جميعا ويتوب علينا.